أذلان نعت قبل السنة اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوري بحديث يوم الثالث من الشهر الحالي تحت عنوان يجب رؤية التيار الوضعي بصواب ولا يجوز التصرف الطائش. وذكر فيه أن شرذمة الأحزاب المعارضة المحافظة الأميلة الكورية الجنوبية تلعب بالسخافة وهي تطلق بلا رشد المزاعم الداعية إلى المجابهة ضد جمهوريتنا في الوقت الذي لا يتمالك فيه العالم نفسه عن التعجب والانفعال من نجاح جمهوريتنا في الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14 وتعول وتتنهد حتى أمريكا. وهذا ليس إلا مجرد اختلال عقلي لمن اندهلوا تماما من التطور السريع للقوات المسلحة النووية الاستراتيجية لجمهوريتنا. إنها تفتري بالشراسة على نجاحنا في الاطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14. ولكن هذا ليس إلا محاولة يائسة للعملاء في المستعمرة لحفظ بقية الحياة بجمع القوى المعيدة لهم وهم ينهارون بطاقة المجابهة وللتملك لسيدهم أمريكا بكل الوسائل. إن أوباش الأحزاب المعارضة المحافظة العميلة الذين يحاولون لحفظ وجودهم بدعم من أمريكا حتى يومنا هذا حيث تغيرت بنية المجابهة الاستراتيجية بين كوريا وأمريكا تماما هم حمقى وأغبياء لا يعرفون حتى الأمور الدنيوية البسيطة. يوجد الحلاك المرير والنهاية المأساوية فقط للخونة الدليين الذين يعكسون تطلعات أبناء الأمة ويتكلبون في المجابهة الأهلية. يجب على ساسة الأحزاب المعارضة المحافظة العميلة ألا يتصرفوا تصرفا طائشا بعد أن يروا بصواب تيار الوضع المتغير اليوم.